أما الآن فليكم تعليق معلق من جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في الرديف الصادر يوم 28 الجمعة بعنوان نبين الحقائق عن حملة العقوبات على جمهوريتنا من جانب أمريكا والقوى الطائرة في فلكها. ذكرت المقالة أن أمريكا وشرذمة باكونه تثير ضجة صاخبة في هذه الأيام الأخيرة متشتقة بما يسمى بالعقوبة المتشددة من الدرجة القصوى بسرد قواتنا المسلحة النووية التي تم تنميتها بصورة فائقة، إلا أنها تسمع إلينا كزحير المريد لا غيره. أما تجربتنا النووية وتجربتنا لإطلاق الصاروخ الباليستي وإطلاق القمر الصناعي التي تتخرص عليها القوى الأعدائية مثل أمريكا، فهي أمر ظلت تجريه البلدان المتطورة المزعومة بما فيها أطول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي منذ زمن بعيد، منافسة بعضها بعضا. إذا لجأت أمريكا وشرذمة باكونه بسخافة إلى ألعاب العقوبة على جمهوريتنا والتي تسرع بحلاكها الذاتي سائرة أقصى تيار الورع، ستقع في الحرق الذاتي الكامل الفناء النهائي الذي لا رجعة له. سيداتي والسادتي، قدمنا لكم في مضى تعليقا من جريدة رودونغ سينمون صوت كوريا.